بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن صنف رحمه الله تعالى باب الهدي والأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. الهدي راجع إلى مناسك الحج والعمرة، وقد يكون الهدي واجبا كما في هدي التمتع والقران، وسبقا بينا ذلك. وقد يكون الهدي غير واجب كالهدي إلى بيت الله عز وجل تطوعا، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم كما في عمرة الحديبية أهدى 70 من الإبل، وأهدى في حجة الوداع 100 من الإبل. فالواجب عليه الصلاة والسلام هو دم واحد، ومن بقية الدماء تطوعا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا من السنن المهجورة التي ذكرها العلماء، وهي أن يرسل الإنسان هديا إلى بيت الله عز وجل وإن لم يكن في نسك تطوعا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. وأحوال الوجوب هي التمتع والقران وجزاء الصيد والنذر. فإذا نذر الإنسان أن يهدي إلى بيت الله عز وجل فقد ألزم نفسه بهذا، فهذه أحوال الوجوب، أن يكون الدم في تمتع أو قران أو جزاء صيد أو نذر. يقول رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. مناسبة هذا الباب واضحة، لأن الهدي من الدماء التي تكون في المناسك وألحق بها الأضحية، وهذا منهج عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، أنهم يلحقون الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره. فإذا ذكرت الدماء ذكروا معها دم الأضحية ودم العقيقة ونحو ذلك. ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالهدي والأضحية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والهدي والأضحية سنة. والهدي والأضحية سنة. الأضحية سميت بذلك لأنها تكون في وقت الضحى، تكون في وقت عفوا سميت بذلك لأنها تكون في وقت الضحى، والضحى هو أول النهار، فإذا اشتد النهار سمي بالضحى، ثم بعد ذلك تأتي الهاجرة، ثم بعد ذلك القيلولة، وهي مراتب النهار. يقول: والهدي والأضحية سنة. وطبعا الهدي سنة في غير هدي التمتع والقران، فهو واجب كما مر معنا في الأبواب السابقة. وأما الأضحية كونها سنة فهذه مسألة فيها خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم من قال بوجوبها، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. فلو لم تكن واجبا لما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بعوض تلك الشاه، لأنها قد ذكيت في غير وقتها. هذا الدليل الأول على الوجوب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام فيه دليل على وجوب الأضحية. ومذهب المصنف رحمه الله تعالى على أن الأضحية سنة استدلوا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم عن الأول، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال عن الثاني: الله وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة على سنية الأضحية قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي، فجعل الأمر إلى إرادة الشخص ومشيئته واختياره، فهذا يدل على عدم الوجوب. ولكن هذه الأدلة أجيبت بأجوبة، من أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه جبر وإكرام من الله عز وجل لمن عجز عن الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه، أما من وجد سعة فإنه يلزم بذلك. وأيضا لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية، سئل رضي الله عنه وأرضاه أواجبة هي؟ فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. فعاد السائل فقال أواجبة هي؟ فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. ثم عادها الثالثة فقال أتعقل؟ أتعقل؟ يعني أذكر لك هذه الآن سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومشى عليها الخلفاء الراشدون، وتعيد السؤال مرة أخرى، وهذا فيه أدب أو تأديب السائل أنه يرشد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان الأمر غير واجب، لكن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الخير والبركة. قال والهدي والأضحية سنة لا نعم لا تجب إلا بالنذر. النذر ما هو؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الأبواب. النذر هو إلزام الإنسان نفسه بقوله لله، سواء كان ذلك عبادة، كان يقول لله علي أن أصوم كذا، أو لله علي أن أصلي كذا، أو لله علي أن أذبح كذا. فهو الإنسان يلزم، لا الإلزام هذا لم يأتي من الشرع، وإنما بإلزام الإنسان نفسه، فيجب عليه الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يوفي بنذره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. الآن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يفاضل بين الأعمال، إما أن يضحي الإنسان، وإما أن يأخذ مال هذه الأضحية ويتصدق به، أيهما أفضل؟ فقال رحمه الله تعالى والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وكان بالإمكان أن يأخذ المال ويعطيه للفقراء والمساكين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل. هذا على القول بأنها سنة، أما على القول بأنها واجب فلا مفاضلة بين الواجب وبين التصدق، لأن الواجبات أفضل من السنن، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي الله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته على عبدي. فمعنى ذلك أن الفرائض أفضل من النوافل، هذا على القول بوجوبها. أضف إلى ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضحى، ونحن تبع له صلوات ربي وسلامه عليه. والأفضل فيها الإبل. الأفضل في الهدي والأضحية الإبل، لأنها أكثر لحما وأكبر جرما، والانتفاع بها من ناحية الفقراء والمساكين أكثر، ثم يأتي بعدها البقر، ثم يأتي بعدها الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت الإبل، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل. ثم نعم. نعم. ويستدل على ذلك بحديث يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، على هذا الترتيب. فدل ذلك على أن الأفضلية في الهدي والأضحية أن يكون من الإبل. نعم، مثل ما ذكرنا هي أكبر جرما وأغلى ثمنا، وكلما كان الشيء نفيسا عند أهله كلما كان الأجر والثواب عند الله عز وجل أعظم. نعم. ويستحب استحسانها واستثمانها. ويستحب استحسانها واستثمانها. الاستحسان يكون في الصفات، في الشكل وطيب اللحم، والاستثمان أن تكون سمينة وعظيمة اللحم حتى يكون ذلك أعظم أجرا ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفسها وأغلاها عند أهلها، وهذا من كرام المال، لذلك لا يؤخذ في الزكاة، لكن هنا في الهدي والأضحية لأنها من باب التطوع فالإنسان يبذل كريم المال. طبعا الاستحسان والاستثمان هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال الاستثمان والاستحسان أن يخرج الإنسان أعز ما يملك. نعم. ولا يكذب إلا الجهل من الظالم وهو ما كمل له ستة أشهر. نعم. والثاني مما سوى. الآن سيبين لك المصنف رحمه الله تعالى ما هي الصفة المعتبرة في الشيء المخرج. والشيء المخرج مثل ما ذكرنا إما أن يكون إبلا أو بقرا أو غنما، فلا يهدي الإنسان ولا يضحي إلا من بهيمة الأنعام، ومر معنا ذلك. قال: ولا يجزو إلا الجذع من الضأن، وهو ما كمل أو ما كملت سنه 6 أشهر فما زاد. والثني مما سواه، الأصل أنه لا يخرج إلا الثني من جميع الحيوانات هذه، إلا الجذع استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه بأن يكون جذعا لا ثنيا، لأن الثني أعلى سن من الجذع، فيستثنى فقط الغنم اللي هو الضأن ما كمل له 6 أشهر. والثني مما سواه، يعني الثني من الإبل والثني من البقر. طيب، يرد السؤال بعد ذلك، وهذا من دقة المصنف وحسن ترتيبه للمسائل وتوضيحها، لما بين لك ما هو القدر المجزئ يرد السؤال بعد ذلك: طيب ما هو الثني؟ بين لك الجذع أنه ما تم 6 أشهر، يرد ما هو الثني؟ أجاب ماذا قال؟ وثني الإبل ما كمل له 5 سنين. نعم، هذا بالاتفاق. ومن البقر ما له 2 سنين. بالاتفاق. ومن البعز ما له سنة. ما له سنة، نعم. وتجزئ الشاة عن 1. طب خذ قاعدة، يعني المصنف رحمه الله تعالى قال: ولا يجزئ إلا الجذع إلى آخره. خذ قاعدة في الدماء، وهذه تنفعك إن شاء الله تعالى، وهي: كل دم وجب في الشرع، كل دم وجب في الشرع سواء بالعبادة أو أوجب الإنسان نفسه بالنذر، فلا بد في هذا المخرج أن يبلغ السن المعتبر. مثلا في العقيقة، في دم القران، دم التمتع، في دم الإحصار، في جزاء الصيد، كلها دماء. فالقاعدة أن كل دم وجب في الشريعة فلا بد فيه من السن المعتبرة. فلو أن إنسان نوى فقال: لله علي أن أذبح شاة، على طول ينصرف ذلك النذر إلى الشاة المعتبرة في الشريعة، وهي ما تم له 6 أشهر من الضأن، والثني من غيره من الماعز. واضح المشاعر؟ نعم. أعيد القاعدة: كل دم وجب في الشرع سواء بالعبادة أو أوجب الإنسان نفسه بالنذر، فإنه لا بد فيها من السن المعتبر. نعم، تفضل. إيش؟ وتجزئ الشاة عن 1، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عن الرجل وأهل بيته، فهي أصالة عن المضحي، وأهله تبع له إذا كانوا هؤلاء ممن يعولهم، فتجزئ الأضحية عن هذا الرجل وعمن يعوله من أهل بيته، وعليه فلا يصح الاشتراك في الشاة، لا يصح الاشتراك في الشاة. ولذلك صور كثيرة، منها لو أن مجموعة أرادوا أن يضحوا ودفع كل منهما جزءا من أجل شراء شاة، فنقول: لا تجزئ، لأن شاة عن 1 فقط. طيب، لو أن مجموعة أرادوا أن يضحوا عددهم 7 واشتروا ناقة وأرادوا أن يضحوا بها أو بقرة، يصح الاشتراك في البقر والإبل، والناقة أو البعير يجزئ عن 7 والبقرة تجزئ عن 7. ولهذا أمثلة: لو أن رجلا أو مثلا مجموعة من الناس على كل واحد منهم فدية، هذا حلق شعره، وهذا مثلا قص أظفاره، وهذا غطى رأسه، وهذا اجتمع، وهؤلاء 7 كل منهم عليهم فدية، الواجب على كل واحد منهم دم، لكنه لو اجتمعوا 7 واشتروا بقرة أجزأت. صورة أخرى من الاشتراك: لو أن رجلا فعل 7 محظورات، حلق شعره وقص أظفاره وغطى رأسه ولبس المخيط إلى آخره، واجتمعت عنده 7، فالواجب عليه أن يخرج عن كل واحد منها دم، لكن لو اشترى بقرة أجزاءهم. توضيح ذلك، لو جاء الإنسان مثلا يحسب هذه، وجد أن الشاة قيمته 500 ريال، فلو اشترى لكل دم شاة لأصبح المجموع 3500، لكنه وجد بقرة بألف ريال، جاز له أن يأخذ البقرة. هذه فائدة الاشتراك في، أو معنى الاشتراك. قال: والمدنة والبقرة عن سبعة. عن سبعة لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم اشتركوا في الإبل عن سبعة، كما في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ولا تجزئ الأرواح البين عوارها. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان العيوب المؤثرة في الهدي والأضحية، وهذا أصل جعله العلماء رحمهم الله تعالى في أن كل هدي وأضحية لابد أن يكون سليما من العيوب. هذه الشاة المخرجة أو هذه الناقة أو هذه البقرة لابد أن تكون سليمة من العيوب. ما هي هذه العيوب؟ جاء بعضها في الأحاديث. أولها طبعا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام دليل هذه المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي. الآن سيبينها المصنف. الأول: ولا تجزئ العوار البين عورها. البين عورها، هذا العور وهو مرض في العين، يستوي في ذلك أن تكون إحدى العينين عورة أو تكون كلتا العينين عورة، فهذه لا تجزئ. من باب أولى إذا كانت عمياء فلا تجزي. وأيضا يستوي في ذلك ما لو كانت العين موجودة لكنها لا تبصر بها، أو أنها قلعت العين، فهذا عيب لا تجزئ فيه الأضحية. السبب في ذلك قالوا لأن العوراء غالبا ما تأتي هزيلة، فإنها ترعى في الشق الذي تبصر به فتكون بذلك هزيلة، فإضافة إلى هيئتها وصفتها. نعم. لكن العلماء، بعض العلماء تساهل إذا كانت ضعيفة البصر لا يؤثر ذلك في طعامها وأكلها، تجزئ الأضحية بها. العجفاء يعني الكبيرة التي لا مخ فيها، المخ هو الدهن الذي يوجد في النخاع والعظام، فهذه إذا كانت هزيلة كبيرة لا مخ فيها فإنها لا تجزو، لأن ذلك نقص مؤثر في اللحم فتعتبر معيبة. نعم. ولا العرجاء البين ضلعها. ولا العرجاء البين ضلعها، وفي الرواية الأخرى العرجاء البين عرجها. لماذا؟ لأنه عيب مؤثر في اللحم. قالوا السبب في ذلك أن العرجاء ضعيفة في المرعى، فذلك يؤثر في أكلها فيؤثر في طعامها، وأنها تتأخر عن القطيع فربما يفوتها طيب الطعام فلا تأكل فتصبح هزيلة فلا تجزئ. هذه العرجاء من باب أولى إذا كانت العرج يستوي فيه أن تكون لكسر أو لشلل، فكلها عيوب لا تجزئ أضحية بها. ومن باب أولى إذا كانت مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل فإنها لا تجزئ. ولا المريضة البين مرضها. ولا المريضة البين مرضها، لأن مثل ما ذكرنا لأن ذلك يوجب الضرر لآكلها، فإذا كانت مريضة هذه الشاة أو هذه البقرة فإنها هذا المرض ينتقل في لحمها واللحم ينتقل إلى آكلها. كذلك من المرض المجنونة، وهل يتصور ذلك؟ نعم يتصور الجنون في الحيوانات، بمعنى أن يقدم لها الأكل فلا تأكل أو ترفضه، فهذا خلاف عادة البهائم فإنها تأكل كل ما أعطي لها، فإذا رفضت الأكل المعتاد من جنسها أن يأكله فهذا يعتبر نقصا فيها وعيبا فلا تجزم. طبعا مرد هذه الآن مرد هذه الأمور كلها إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة أهل الغنم هم الذين يحكمون ويقولون أن هذه مريضة، هذه كذا، هذه مجنونة، هذه جرباء، هذه، فأهل الخبرة يرجعون. وهذا مبحث مهم جدا عند الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو وجود أهل الخبرة، ويدخل ذلك في كثير من أبواب الفقه. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في كتاب البيوع احتياج العالم الشرعي إلى أهل الخبرة في معرفة أنواع البيوع والغرر والضرر وإلى آخره. أيضا كذلك في مسألة الجنايات يرجع فيه إلى أهل الخبرة وإلى الأطباء، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. ولا الأطباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ولا الأطباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أي مقطوعة الأذن. فإذا كانت مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، والعبرة بأكثر القرن، فإن كان هناك كسر يسير في قرنها أجزأت، لكن لو كان الكسر في أغلب القرن فلا تجزئ. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يستشرف العين والأذن، بمعنى أن يتفقد هذه العيوب الموجودة في الأوفية. نعم. وتجزئ البتراء والجماع. وتجزئ البتراء، ما هي البتراء؟ البتراء هي مقطوعة الذنب أو التي لا ذنب لها، لأن ذلك لا يؤثر في اللحم فيجزئ، ولم يرد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو بيان أنها لا تجزئ، فيبقى على الأصل من جواز. نعم. والجماء، الجماء هي المخلوقة بلا أذن، عفوا، الجماء هي المخلوقة بلا قرن، لا يوجد لها قرن، هكذا خلق الله عز وجل فتجزئ. نعم. والخصي، الخصي النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، الموجوء هو المخصي بمعنى أن تدق خصيته، هذا وإن كان فيه تعذيب للحيوان لكنه أطيب للحم، فيفصل فيه هل يجوز خصي الحيوان أو لا، إن كان للتعذيب فلا يجوز، وإن كان لتطيب اللحم فيجوز. ما الدليل على الجواز؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على هذا الأمر، وهو عليه الصلاة والسلام ضحى بهذا الكبش الموجوء، ولو لم يجوز لبين عليه الصلاة والسلام أن الخصي لا يجوز، وذكر العلماء أن هذا أطيب للحم، فإذا كان مما يطيب اللحم فلا بأس به. وما شقت أذنها أو خربت، وما شقت أذنها أي يجزئ الأضحية والهدي إذا كانت مشقوقة الأذن لا مقطوعة الأذن، فرق، لأنه قلنا المقطوعة لا يجوز لا تجزئ، وأما المشقوقة فقالوا غالب مثل هذه الحيوانات لا تخلو أذنها من شق فيجزئ، أو خرقت بمعنى أن تكون فيها ثقب. فهذا طبعا لماذا كانوا في القديم يخرقون الأذن أو يشقونها على صفة معينة من باب الوسم، حتى تميز هذه الإبل أو هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشياه أنها لفلان. الآن في الزمانين ممكن هذا الأمر يسهل برشها بما يسمى بالبويا أو العلامات ونحو ذلك، يسهل تمييز هذه عن هذه. أما في القديم فكانوا يخرقونها فيعلمون أن هذه الشياه لفلان وهذه ملك فلان ونحو ذلك، حتى إذا ضاعت استطاع الإنسان أن يردها. أو قطع أقل من نصفها، أو قطع أقل من نصفها مثل ما ذكرنا، لأن العبرة بالأكثر، فإذا كان أكثر الأذن مقطوع لا تجزئ، لكن إذا أقل من النصف فهو أقل من الكل. طيب، الأذن الصغيرة خلقة، لو أن شاة أذنها صغيرة جدا هل يجزئ؟ ها؟ خلقت هكذا يجزئ؟ بإجماع يجزئ، لأننا قلنا إذا خلقت نفترض أنها بلا أذن، أو أن يعني مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أذنها صغيرة خلقة من الله عز وجل ليس بعيب، فهذه بإجماع أهل العلم أنها يجزئ. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم. نعم، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. بهائم الأنعام منها ما ينحر ومنها ما يذبح، ومنها ما يشترك فيه النحر والذبح. أما الإبل فإنها تنحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل. وأين تنحر؟ تنحر في الوهدة، والوهدة هي نهاية العنق عند مجمع الجسد، فهذه هي الوهدة، فيدخل فيها السكين ثم بعد ذلك يحركها يمنة ويسرى حتى تسقط الناقة. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها، ما معنى وجبت جنوبها؟ أي سقطت. وكيف تسقط؟ لأنها قائمة وتربط يدها اليسرى حتى إذا نحرت اختل توازنها فسقطت. فإذا سقطت علمنا أنها قد ماتت، لأن الإبل والبعير فيه من القوة والشدة ما يحتمل الأذى ويحتمل النحر، فإذا سقط علمنا أنه قد مات. ومن السنة أنها تنحر قائمة. طب هل يجوز نحرها وهي قاعدة؟ نعم، لكن خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه مر على رجل أراد أن ينحر إبلا وهي قائمة وهي قاعدة، فقال له: ابعثها قياما، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا في حكم المرفوع. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذبح البقر. ومن الحيوانات ما يذبح وهي الشياه، الشاة تذبح ولا تنحر. ومنها ما يجوز فيه النحر والذبح البقر، فيجوز نحرها ويجوز ذبحها. طيب نعم. ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. نعم، في الذبح، في ذبح الشاة هناك سنة قولية وسنة فعلية. أما السنة القولية فهي أن يسمي الإنسان ويكبر الله عز وجل، كما في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الله وكبر الله وقال: اللهم هذا منك ولك. هذه السنة القولية، اللهم هذا منك، هذا اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء هو ملك الله عز وجل، وأن الله مالك الملك سبحانه وتعالى، فكل شيء في الوجود هو منه جل وعلا. وهذا من يقين أو من كمال توحيده صلى الله عليه وسلم لربه، أن هذه النعم كلها من عند ربه جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم هذا منك أنت الذي أعطيتني، ولك أي أنك أنت المستحق لهذه العبادة ولهذا النسك، فكلنا لله عز وجل، فالله يملك الخلق كلهم سبحانه وتعالى. هذه السنة القولية. السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم أضجع الكبشة ووضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفحة عنقه، ثم حد شفرته صلى الله، أو قبل ذلك حد شفرته صلى الله عليه وسلم وذبح الشاة. وهنا من السنن أو من الواجبات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لذلك لا يجوز أن يذبح الإنسان شاة وأختها تنظر إليها، لأن هذا من تعذيب الحيوان. وكذلك لا بد أن تكون الشفرة حادة حتى لا يعذب الحيوان. وكم رأينا من الناس في المسالخ وغيرها، تجد أن سكينه ليست بحادة، فتجده يعذب الشاة قبل أن تموت، فهي تموت موتات قبل أن تلفظ أنفاسها، وهذا لا يجوز لأن فيه تعذيب. نعم. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. الأصل أن المسلم هو الذي يذبح الهدي والأضحية، وهذا من الكمال أن يتولى الذبح المسلم. لكن لو تولاها غير المسلم لا يجوز، إلا إذا كان كتابيا من أهل أن يكون يهوديا أو نصرانيا، بشرط أن يذبح هذا اليهودي والنصراني باسم الله عز وجل، لا باسم المسيح ولا باسم العزير، فإن سمع أنه تلفظ باسم غير اسم الله عز وجل لم تحل ذبيحتهم. وإن ذبحها صاحبه فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذبح بنفسه، فقد نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا لا شك أنه فيه تأكيد لتوحيد الله عز وجل، لأنه في كل مرة سيسمي الله ويوحد الله عز وجل، فهذا فيه كمال توحيد العبد لربه، وأيضا فيه كثرة ذكر الله عز وجل وأبرأ لذمته، لأنه سيكون حريصا على الذبح وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ضاق الوقت أو أن الإنسان لا يستطيع بنفسه أن يذبح لعدم خبرته أو معرفته بالذبح، جاز له أن يوكل غيره، والتوكيل في الذبح قد مر معنا، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا بأن يذبح الباقي من الهدي. وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد، هذا بداية الوقت، أن يبدأ وقت الذبح، وقت ذبح الأضحية أن يبدأ بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، فدل ذلك على أن وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد، هذا إذا كان في المدن أو المواطن التي يقام فيها صلاة العيد. طيب لو كان الإنسان في بادية لا صلاة، لا يصلون فيها العيد، قال ماذا؟ إلى آخر يومين، لحظة، قبلها أو قدرها، قدر ماذا؟ قدر صلاة العيد، هذا إذا كان في البوادي والمدن التي لا صلاة فيها، فينتظر بعد صلاة الفجر الوقت الذي يجوز فيه صلاة العيد، فإذا قدر ذلك الوقت يذبح بعدهم، لا يقول والله عندنا لا يوجد صلاة عيد فبالتالي أنا أذبح بعد صلاة الفجر، لا تجزئ، فلا بد أن ينتظر قدرها إلى آخر يومين من أيام تشرين. طيب هذا فيه، هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى أنه يستمر إلى يومين، واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار، أو أجاز عليه الصلاة والسلام الادخار 3 أيام، 3 أيام معنى ذلك يوم العيد واليوم الأول من التشريق واليوم الثاني من التشريق، فإذا غابت شمس اليوم الثاني من أيام التشريق انتهى وقت الأضحية، هذا مختيار المصنف، وإن كان هناك من العلماء من قال أنه يمتد إلى اليوم 13 من التشريق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب، فكانوا يذبحون فيها ويأكلون ويشربون، وقال أيام منى، وأيام منى هي الأيام الأول واليوم الثاني واليوم الثالث من التشريق، ولكن الأحوط أن الإنسان لا يؤخرها، والسنة أن يذبحها في يوم العيد إن تيسر له ذلك. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، التعيين أن يقول هذه أضحية وأن يقول هذا هدي، لأنها بعد التعيين، لأنها إذا عينت لا يجوز صرفها إلى غيرها، فلو قال هذا هدي ثم بعد ذلك بدأ له أن يأخذ هذا الهدي وأن يتصدق به صدقة عامة، نقول له لا يجوز. لماذا؟ لأنها قد عينت، وطالما أنها عينت لا بد أن ترسل إلى بيت الله عز وجل، وكذلك الأضحية. فائدة التعيين، لو أن إنسانا أخذ شاة وقال هذه الشاة أضحية وهذه الشاة هدي، ثم أثناء أخذه لذبحها حصل فيها عيب، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ، واضح؟ لأنها قد عينت، وما طرأ من العيب يعتبر لاخن، بخلاف ما كان ما قبل التعيين، فإنه لا تجزئ أن يختارها معيبة، هذا فائدة التعيين. نعم. أو إشعاله وتقليده مع النية. نعم، تتعين، هذا العطف، تتعين الأضحية والهدي بماذا؟ بالإشعار أو التقليد. ما هو الإشعار؟ الإشعار أن يأتي إلى سنام الناقة ويأتي بالموس ويجرحها حتى يسيل الدم على وبرها، هذا طبعا هذا لا يؤلم الناقة لأنه لا يؤثر نزول الدم حتى ينسلت الدم، هذا لا يؤثر فيها، لكن هذه إشارة وعلامة على أن هذه الناقة هدي إلى بيت الله عز وجل، فلا أحد يتعرض لها، حتى المشركون في ذلك الزمان وقطاع الطرق إذا رأوا هذه الناقة ورأوا عليها هذا الإشعار لا يتعرضون لها، لأنه يعلمون أن هذه إلى بيت الله عز وجل الهدي. فلو ضاعت مثلا أو هربت أو نحو ذلك فتأخذ وتهدى إلى بيت الله عز وجل لوجود العلامة أن هذا هدي بالإشعار مثل ما ذكرنا الجرح، أو بالتقليد. ما معنى التقليد؟ التقليد أن يلبس الناقة أو الشاة قلادة من جلد، وكانوا في القديم يضعون عليها النعل، فإذا وضع عليه هذا علموا أن هذا مهدى إلى بيت الله عز وجل. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثه إلى الحرم. هذه من السنن. وأذكر مرة من المرات فعلت هذا الأمر، واشتريت ناقة وأردت إهداها إلى البيت فوضعت لها هذا التقليد، فكل من حملها حتى وصلت إلى المسلخ يستنكر ذلك الأمر ويراه أنه لا أصل له وأن هذا من البدعة. كيف تعلق نعلا على فحتى بينت لهم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. نعم. ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. هذه مسألة الأصل فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني يذبحها، وأن أقسم جلودها وجلالها، طيب، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الجازر الذي يريد أن يذبح هذه الناقة يستحق الأجرة، فلا يجوز إعطاء هذا الجازر أجرته من أجزاء هذه البدنة أو البقرة، وإنما يتفق على أجرة غيرها من غير هذه البدنة ولا من أجزائها. لماذا؟ هذه المسألة ترجع إلى مسألة تعرف عند العلماء بقفيز الطحان. قفيز الطحان، ما معنى قفيز الطحان؟ بمعنى أنك تشتري البر أو الشعير وتأتي إلى من يطحنه فيقول لك: أجرة طحني أن آخذ أجرة طحني أن آخذ ربع صاع من هذا أو نصف صاع. فنقول هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من الغرر. أنت الآن عندك البر، البر نقول مثلا صاع، وأعطيته لهذا الشخص من أن يطحنه، واتفقت معه على أن أجرته نصف صاع، البر بعد طحنه قلت قيمته وربما تناثر شيء منه كثير، فلا يبقى إلا ثلاثة أرباع الصاع. فهنا يأتي الإشكال، هو سيأخذ نصف الصاع فلا يجوز، لأن هذا من الغرر. هذه مسألة تعرف عند العلماء بقفيز الطحان. هنا في مسألتنا قال: لا أعطي الجزار شيئا منها ولا حتى الجلد. الآن البعض يقول لك: أنا أذبح لك هذه الشاة أو أذبح لك هذه الناقة ولكن جلدها لي. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هو يطمع أن الجلد يخرج سليما فيستفيد منه، لكنه أثناء تشريح هذه البهيمة تقطع الجلد فلم يعد الانتفاع به، فأصبح الغرر عليه. لأن قيمة الجلد وهو سليم مثلا، قيمة الجلد وهو سليم 20 ريال مثلا، وإذا كان فيه قطع أو تشوه قيمته 10 ريال، فكأنك أنت تفاوضت معه في الأجرة، فتقول له: أجرتك إما 20 ريال أو 10 ريال، لأن كلاهما محتمل. وعندنا الأصل أن في الإجارة لا بد أن يكون أن تكون الأجرة معلومة حتى تصح الإجارة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارات. واضح مشايخ؟ ولذلك لا يجوز إعطاء الجزار جزءا من هذه الأضحية. نعم. نعم. إن هذا الجلد يؤكل، فإذا قال الجزار أنه أن الجلد سيكون له، أحيانا يجعل اللحم بعض حياته في الجلد كثير، فيسرق من الأضحية. نعم. نعم. نعم. ممكن. صحيح. صحيح. نعم. تفضل يا شيخ. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويأتي ثلثها ويتصدق بثلثها. والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا وأهدوا، كلوا وتصدقوا وأهدوا. إذا قسمها النبي صلى الله عليه وسلم كم قسم؟ 3 أقسام. قسم يأكله، وقسم يتصدق به، وقسم يهديه. ومن العلماء من قال يقسمها على قسمين. طبعا الأول هؤلاء الذين قالوا بالتثليث استدلوا بالآية قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقال: كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ما هو القانع وما هو المعتر؟ أقوال للعلماء، من أقواها أن أحدهما المسكين والآخر من يزوره من الناس، يعني الهدية. فأصبحت القسمة كم؟ 3 بالآية. وهذا الأقوى لأن اجتمعت فيه سنة، اجتمعت فيه آية واجتمعت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال يقسمها على قسمين: نصف يتصدق به، نصف يتصدق به بفقراء المحتاجين، ونصف يأكله ويهديه، يقسمه به، فيكون حظ الفقراء أكبر. واستدلوا أيضا بآية بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقالوا كلوا، ذكر الأكل وذكر البائس الفقير. أيما كان، ذكر العلماء أن هذا من باب الاستحباب، لكنه لو أكلها، لو أكل أكثرها جاز، لكن يجب عليه أن يخرج ولو شيئا يسيرا للفقراء والمحتاجين، لأن الله أمر، قال: وأطعموا البائس الفقير، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيء منها. وله أن ينتفع بجلد الأضحية. ما وجه الانتفاع؟ كان يجعله بعد الدبغ، طبعا إذا دبغ، لأنه قبل الدبغ لا يمكن الانتفاع به لأنه وجود فيه الشحم والشعث وغيرها. بعد الدبغ ينتفع به كالبساط، كالستر، اللباس، يستدفئ به في الشتاء ويستر نفسه في الصيف، أو يجعله في الأواني حافظ للسم والعسل وغيرها. أيا كان يجوز الانتفاع، لكنه لا يجوز له أن يبيعه. لماذا؟ لأنه جعل ذلك لله، فلا يأخذ عما تركه لله عوضا. واضح يا مشايخ؟ وهذا الدليل. الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعطي الجزار منها شيئا. لماذا؟ معنى ذلك أن الجلد ليس بعوض. ألغى النبي صلى الله عليه وسلم كونه عوضا يصلح أن يكون إجارة، فبالتالي لا يجوز بيعهم. واضح مشايخ؟ فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي قال: ولا شيئا منها، لأنها ليست محلا للمعاوضة، مثل ما ذكرنا. وجه منع النبي صلى الله عليه وسلم البيع أنه حرم على علي أن يعطي الجزار شيئا عوضا عن عمله كأجرة، فدل ذلك على أنها ليست محلا للمعاوضة. نعم. فما الهدي؟ فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه. الهدي إن كان تطوعا استحب الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وقد ذكرنا هذا الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر 63 بدنة وأكملها علي، أخذ من كل ناقة قطعة، ثم طبخت، ثم احتسى عليه الصلاة والسلام من مرقها، فدل ذلك على جواز الأكل من الهدي، لأنه هدي سنة وليس من الهدي. وحتى الهدي الواجب سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. ليس كل هدي واجب، سيفصل المصنف رحمه الله تعالى، لأن الهدي الواجب إما أن يكون تمتع أو قران أو غيره من أنواع الهدي الواجب، فلا يجوز الأكل من أي هدي واجب إلا من هدي التمتع والقران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، سيذكر المصنف هذه المسألة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل جزور ببضعة ببضعة فضبحت وأكل من لحمها وكسى من ورقها ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. ولا يأكل من كل واجب. طيب ما هي ما هو الهدي الواجب أو نقول الشاة الواجب أو نحو ذلك؟ عندنا تمتع وقران والفدية والإحصار والنذر، هذه لا يجوز الأكل منها إلا التمتع والقران. إذا كان دمع تمتع وقران فيجوز، لحديث أم المؤمنين عائشة أنها ذكرت أنهم أكلوا من ذلك، هذا في هدي التمتع والقران وهو واجب يجوز الأكل منه. لكن في الفدية، في الإحصار، في النذر لا، وإنما يبعثه إلى الحرم. واضح مشايخ؟ لا يأكل منه. تفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأكل من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. نعم، هذه مسألة وهي الإمساك عن الشعر، عن حلق الشعر وقص الأظافر وإزالة البشرة، فهذا إذا قلنا أن الأضحية واجبة فيجب الإمساك عن هذه الأمور، وعلى القول بأن الأضحية سنة من باب أولى أن يكون الإمساك سنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. هل الأخذ من الشعر والبشر يلغي الأضحية؟ لا يلغيها، أضحيته صحيحة، ولكنه آثم لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الإمساك يكون عليه وعلى أهل بيته أو يكون على المضحي فقط؟ يكون على المضحي، وأما أهل بيته فلا إمساك عليهم. وكذلك لو أن إنسانا وكل شخصا آخر بأن يذبح أضحية، فإن الذي يمسك الموكل أو الوكيل؟ شخص وكل آخر بأن يضحي، وكله بأن يضحي عنه، فمن الذي يمسك، الوكيل أو الموكل؟ الموكل هو الذي يمسك عن الحلق وقص الأظافر، أما الوكيل مجرد وكيل أن يضحي. الموكل صاحبه هو الذي دفع المال، والوكيل هو الذي قام بالفعل. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.